نعم نعم. وإن امتنع وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة انتقلت إلى من بعده يعني إلى من يليه كولاية النكاح، لأن وجود غير المستحق كعدمه، ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل. طيب يقول رحمه الله وإن امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل انتقلت إلى من بعده. مسألة الأولى إذا امتنع من له الحضانة يعني من له الأحقية في الحضانة امتنع، فإن الحضانة تنتقل إلى من بعده. فمثلا عم امتنع تنتقل إلى من بعده، ابن عم ابنه إذا كان مثل ذكر، إذا كان المحروم مثل ذكر، واضح الآن؟ طيب أم امتنعت تنتقل إلى الأب وهكذا. نعم. وقال بعض العلماء إنه إذا امتنع من له الحضانة فإنه يجبر عليها، وهذا مبني على مسألة وهي هل الحضانة حق للحاضن أو حق عليه، هل هي حق له أو حق عليه. إن قلنا إنها حق له فإذا امتنع منها انتقلت إلى من بعده، وإن قلنا إن الحضانة حق عليه فإذا امتنع ألزم. مفهوم أو لا؟ مفهوم. الحضانة الآن هل هي حق للحاضن أو حق عليه؟ إذا قلنا إنها حق للحاضن فله أن يمتنع، له أن يسقط حقه ويقول أنا لا أريدها فتنتقل إلى من بعده، وإذا قلنا إنها حق عليه فإنه في الحال إذا امتنع يجبر. طيب هذا تنبني على هذه المسألة أنها هل هي حق له أو حق عليه. طيب مما ينبني على ذلك أيضا أنه لو وهب الحضانة، من له الحق وهب الحضانة لغيره، فإذا قلنا إنها حق عليه فله أن يعود فيها، وإذا قلنا إنها حق له فليس له الرجوع. هذا مما ينبني على المسألة. إذا قلنا إن الحضانة حق للحاضن فأسقطها قال أنا لا أريد، ثم بعد ذلك نقلناها إلى من بعده، هل له أن يرجع أو لا يرجع؟ نقول إذا قلنا الحضانة حق له ليس له الرجوع، وإذا قلنا الحضانة حق عليه فله الرجوع. إذن الآن إذا امتنع من له الحضانة ما الحكم؟ نقول هذا ينبني على أن الحضانة هل هي حق له أو حق عليه. إذا قلنا حق له أن يمتنع، يعني نقول أن ترى أنت أحق من غيرك تريد؟ قال نعم، أو إذا قال لا أريد نقلنا هنا من بعده، واضح؟ طيب. وأما إذا قلنا أنها حق عليه فعلى تدعى الوجوب يعني أنه يلزم بها. ينبني على ذلك أننا إذا قلنا إنها حق له ثم أسقطها وانتقلت إلى من بعده فهل له أن يعود أو ليس له أن يعود؟ إذا قلنا إنها حق له ليس له أن يعود، يعني حق أسقطه، وإذا قلنا حق عليه فله أن يعود إلى طلبها لأنها في الأصل هي مخاطب بها. والصحيح أنها حق له، أن الحضانة حق للحاضن حق له، لكن إذا لم يوجد غيره صارت حقا له وعليه. لاحظوا الحضانة في الأصل هي حق للحاضن، لكن إذا لم يوجد غيره أو وجد ولكنه غير أهل فإن الحضانة تكون حقا له وعليه. يقول نعم غير أهل للحق. طيب أو كان غير أهل للحضانة انتقلت إلى من بعده يعني إلى من يليه كولاية النكاح، لأن وجود غير المستحق كعدمه. إذا كان من له أحق الحضانة غير أهل، مثل لو كان الحق بالحضانة سفيه أو فاسق كما سيأتينا أو رقيق، فإنه إيش؟ تنتقل إلى من بعده. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل، يعني أن الرقيق لا تثبت له الحضانة، الرقيق لا تثبت له الحضانة. لماذا؟ علل قال لأنها ولاية ليس هو من أهلها، الحضانة ولاية، والرقيق يحتاج من يتولى أمره، فكيف يتولى أمره غيره؟ الرقيق الآن هو عليه ولاية بنفسه، هل هو ولي؟ لا، يقول ليس وليا، فهو بحاجة إلى ولاية، فكيف يتولى أمر غيره؟ يتولى أمر غيره. هذا هو المذهب. والقول الثاني أن الحضانة تثبت للرقيق، الحضانة تثبت للرقيق، لأنه لا دليل على اشتراط الحرية، لا دليل على اشتراط الحرية، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، أن الرقيق تثبت له الحضانة، لأن النصوص عامة لم تفرق بين الحر وبين العبد. يقول ولا حضانة لفاسق، لا حضانة لفاسق. من الفاسق؟ الفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، وغير العدل وغير العدل. وقول لا حضانة لفاسق ظاهره سواء كان الفسق عمليا أو اعتقاديا فلا حضانة له، كل من ينطبق عليه وصف الفسق فليس له حضانة، سواء كان فسقه عمليا أو عقديا. الفسق العملي مثل يشرب الخمر، يزني، يرابي، يغتاب وما أشبه ذلك، هذا فسق عملي. الفسق الاعتقادي أن يكون عنده اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد من غير تأويل مثلا، لكن ما لا يصل إلى درجة الكفر، لا يصل إلى درجة الكفر. طيب مثل من يؤول بعض النصوص، هذا إيش؟ فاسق. من عنده تصوف مثل يحيي الموالد وما أشبه ذلك، أو يتعلق بالأولياء لكن ما يصل إلى درجة الكفر، نقول هذا فاسق. إذن الفسق يتعلق بالأعمال وهو واضح، ويتعلق بالاعتقاد. فكلام المؤلف لا حضانة لفاسق يشمل ما لو كان فسقه عمليا أو كان فسقه عقديا. فعلى هذا لو كان الأب معتزلي له حضانة؟ ليس له. طيب جهمي ليس له حضانة؟ طيب الجهمية فسقة؟ نعم، بعضهم كفرهم. ابن قيم يقول ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه أيضا، بل حكاه قبله الطبراني. 50 من العلماء كفروا الجهمية، قالوا أنهم كفر. طيب إذن الفاسق ليس له حضانة، يقول لأنه لا يوثق به، لأنه لا يوثق به. والتحقيق في هذه المسألة، في مسألة حضانة الفاسق، أن الفسق نوعان. التحقيق في مسألة هل الفاسق له حضانة أو لا، نقول التحقيق في ذلك أن الفسق نوعان. النوع الأول فسق يتعلق بالأخلاق، يتعلق بالأخلاق بحيث يؤثر على الطفل ورعايته والقيام به، فهذا ليس له حضانة. مثل لو كان الأب أو كان هذا الحق بالحضانة يشرب الخمر أو يزني أو مثلا يتعامل بالمخدرات أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تؤثر، أو فنان يغني ويلحن، المهم يعني أشياء أخلاقية تتعلق بالأخلاق مما يؤثر على الطفل، فهذا ليس له حضانة. ليس له حضانة لماذا؟ نقول لأن هذا الفسق مؤثر على الطفل، سوف يؤثر عليه عاجلا أم آجلا. والنوع الثاني من الفسق فسق لا يتعلق بالأخلاق ولا يؤثر على الطفل والقيام به، كما لو كان مثل الأب يحلق لحيته أو يتعامل بالربا أو مثلا يغتاب أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا تتعلق بالخلق، فهذا لا تسقط حضانته. أو يشرب دخان، لا، قد يؤثر وقد لا يؤثر، يعني يختلف. فالمهم أن الفسق نوعان. ما هو النوع الأول؟ فسق يتعلق بالأخلاق بحيث يؤثر على حضانة الطفل والقيام به، مثل أن لو كان الأب والعياذ بالله من المدمنين على المخدرات، يؤثر ولا لا؟ يؤثر. طيب أو كان الأب من أصحاب الفواحش، أو كان مغرما بالموسيقى أو ما أشبه ذلك والفن، هذا يؤثر عليه. النوع الثاني فسق لا يؤثر، مثل لو كان يرابي يتعامل بالربا أو يغش في معاملاته أو يظلم الناس أو ما شبه ذلك، هذا لا يؤثر، لا يؤثر. طيب، يقول لأنه لا يثق به فيها، وهذه العلة لأنه لا يثق به تدل على ما سبق. قال ولا حظ للمحظون في حضانته، قال ولا حضانة لكافر على مسلم لأنه أولى بعدم استحقاق من الفاسق. نعم، لا حضانة لكافر على مسلم، لأنه إذا كان الفاسق ليس له حضانة فالكافر فاسق وزيادة، الكافر فاسق وزيادة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا المحظون إذا كان الأب كافرا أو الأم كافرة أو بعبارة أعم الأحق بالحضانة كان كافرا فإنه ليس له حق. لماذا؟ نقول لأن هذا الطفل من أهم ما يكون الدين، لأنه إذا كان يهوديا فسوف يربي على اليهودية، وإن كان نصرانيا سوف يربي على النصرانية، وهكذا. ولهذا الآن انظر إلى بعض الناس، يعني والعياذ بالله، والآن قد يوجد فيها من يستخدمون المربيات، بعض الناس يستخدم لأولاد خادمات أو مربيات نصرانيات، تجد يعني لو فتش ووجد بعض الأطفال يعني يفعلون أشياء من اعتقادات النصارى، من اعتقادات النصارى. طيب، يقول رحمه الله ولا حضانة لمتزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. لا حضانة لمتزوجة بأجنبي، لمتزوجة هذا قيد، بأجنبي قيد آخر. الدليل على أنه لا حضانة لمتزوجة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، لكن يقول بأجنبي، بأجنبي، فعلم منه أنه لو كان الزوج الثاني قريبا للزوج الأول فلا تسقط الحضانة. فلو أن رجلا طلق امرأته وتزوجها أخوه، يمكن أخوه يتزوجها؟ يمكن، فهل تسقط حضانتها؟ ذلك المؤلف لا تسقط، لأن الزوج الآن ليس أجنبيا، ليس أجنبيا من المحظون، بل هو عمه. لماذا؟ قالوا لأن الزوج إذا كان أجنبيا فإن في بقاء المحظون تحت ولايته منه، إذن العلة أنه إذا كان الزوج أجنبيا أن الحضانة تسقط، يقول خشية المنة من الزوج الثاني على الزوج الأول، على الزوج الأول، وهذه لا تحصل فيما إذا كان قريبا، لا تحصل فيما إذا كان قريبا. لكن قول المؤلف لا حضانة لمتزوجة بأجنبي، طيب فإن رضي الزوج بذلك فهل تسقط أو لا؟ رضي الزوج بأن تبقى الحضانة ولو كانت تحت أجنبي فإن لها الحق، من تتزوج بأجنبي وقال الزوج تبقى الحضانة لك فالحق له. لكن يقول المؤلف من حين عقد، من حين عقد، يعني لا من الدخول، لا من الدخول، مفهوم أو لا؟ طيب، الدليل، قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي. النكاح يراد به العقد، يراد به العقد، ولهذا كل نص أو كل لفظ نكاح ورد في الكتاب والسنة فإن المراد به العقد، المراد به العقد. جميع الآيات القرآنية فيها لفظ نكاح المراد العقد. ولهذا الآن قال الله تبارك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هل من شرط ذلك أن يدخل بها الأب أو بمجرد العقد؟ مجرد العقد. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لو تزوج ابنك امرأة عقد عليها تحرم عليك بمجرد العقد، مما يدل على أن لفظ النكاح يطلق على العقد. وهو كذلك، أي أن كل لفظ نكاح ورد في النصوص من الكتاب والسنة فالمراد به العقد، حتى في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره في المطلقة ثلاثا المراد به العقد أيضا. لكن دلت السنة على أن على زيادة قيد آخر وهو الوطن، الوطن. طيب، إذن الحضانة تسقط، حضانة الأم تسقط من حين العقد، من حين العقد الحديث، ولأنها إذا عقدت على زوج فإن أسباب الانشغال، أسباب الانشغال قد تظهر في كونها تتجهز لهذا الزوج وما أشبه ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن الحضانة لا تسقط، حضانة الأم لا تسقط إلا بالدخول، فالعقد لا أثر له في سقوط الحضانة. متى تسقط؟ بالدخول. قالوا لأنه إذا دخل بها انشغلت الأم عن الطفل، بخلاف مجرد العقد، فمجرد العقد لا يشغل. مفهوم الآن؟ إذن عندنا الآن قولان في مسألة الأم إذا تزوجت، هل تسقط حضانتها بمجرد الدخول أو تسقط حضانتها بمجرد العقد؟ المذهب أنها تسقط بمجرد العقد، وعلل ذلك استدلوا بالحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، ولأنها أيضا الأم إذا عقد عليها الطفل فإنها سوف تنشغل، لأنها سوف تجهز نفسها، ولأن أيضا الزوج من حين العقد يملك حق الاستمتاع بالمرأة. والقول الثاني أن الحضانة لا تسقط إلا بالدخول، لأنه إذا دخل بها صارت الآن منشغلة مع الزوج. طيب أيما أرجح؟ نقول من نظر إلى ظاهر الحديث قال الراجح العقد ما لم تنكحي، ومن نظر إلى العلة وهي الانشغال قال الدخول. لكن الأقرب أنه من حين العقد يسقط، من حين العقد يسقط، إلا اللهم إلا إذا اشترطت المرأة على الزوج أن لا يدخل بها حتى تفرغ من حضانة الابن، مثل تقول الدخول مثلا بعد سنتين أو بعد سنة، فهنا لها حق الحضانة في هذه المدة. طيب يقول رحمه الله ولا لحضانة متزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. طيب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم، هل هذا تعليل أو توقيت؟ هل هو تعليل أو توقيت؟ توقيت أو تعليل؟ ينبني على ذلك ما إذا تزوجت ثم طلقت، المرأة تزوجت ثم طلقت، فإن قلنا هو تعليل إيش؟ عاد حقها من الحضانة، وإن قلنا هو توقيت لم يعد حقها من الحضانة. مفهوم؟ إذا قلنا تعليل أنت حق ما لم تنكحي، فإذا نكحتي فلا حق لك، فإذا طلقت زالت العلة فيعود الحكم. وإن قلنا هو توقيت يعني أن الأحقية بالحضانة مقيدة أو موقتة إلى أن تتزوج، فإذا تزوجت سقطت، طلقت أم لم تطلق ما تعود. والأقرب الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام ما لم تنكح أن هذا تعليل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يقول رحمه الله فإن زال المانع، ما هي المانع؟ الموانع السابقة التي هي الرق والفسق والكفر والنكاح، قال بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو رجعيا رجع إلى حقه لوجود السبب وانتفاء المانع. لوجود السبب وانتفاء عتق الرقيق يعود إليه حقه. طيب أليس قلنا فيما سبق مما ينبني على الخلاف أنه إذا سقطت حضانته انتقلت لمن بعده لا تعود؟ قلنا في السابق هل الحضانة حق للحاضن أو للمحضون؟ حق له أو عليه؟ قلنا ينبني على الخلاف أنه إذا أسقطها ثم انتقل إلى من بعده هل تعود إليه أو لا؟ إذا قلنا له لا تعود، وإذا قلنا عليه تعود. طيب هنا يقول عادت، مع أن المؤلف يقول امتنع من له الحضانة. نقول نعم، لأن أصل الرقيق ليس له حضانة. لاحظ يا أخي تبوا المسألة كلام، إذا امتنع من له، وهل الرقيق له حضانة في الأصل؟ لا. إيه؟ فانتبه لا تظن أن هذا معارض للكلام السابق. المؤلف السابق يقول إذا امتنع من له الحضانة، يعني إنسان يستحق الحضانة وامتنع، لكن هنا رقيق نقلنا الحضانة من بعده لا لأن له الحق وأسقطه، ولكن وجوده كالعدم. طيب وتاب الفاسق، تاب يعني بأن عاد عن فسقه إلى العدالة، وأسلم الكافر أيضا تعود الحضانة، وطلقت المزوجة، طلقت يقول المؤلف ولو رجعيا، لو رجعيا يعود حقها. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يعود حقها ولو في أثناء العدة، وهذا فيه نظر، والصواب أن الرجعية لا يعود حقها إلا إذا خرجت من العدة، لأنها ما دامت في العدة فلها حكم الزوجات. وهذه إحدى المسائل التي خالفت فيها الرجعية الزوجات. الآن الفقهاء فيما سبق يقولون الرجعية لها حكم الزوجات، استثنوا من ذلك هذه المسألة، استثنوا من ذلك مسائل من هذه المسألة. لأن لو قلنا إن الرجعية لها حكم الزوجات لقلنا إذا طلقت الرجعية وهي في العدة لا يعود حقها، لكن هم قالوا إنه يعود حقها. والصواب أن المطلقة إذا طلقت والمزوجة إذا طلقت طلاقا رجعيا فإن كانت في العدة فلا عود، ما يعود حق منها، لأن الرجعية زوجة أو في حكم الزوجات، وإن كان ذلك بعد العدة بأن بانت منه لها الحق. طيب لو فسخ، لو حصل فسخ بين الزوجين، تزوج مثل امرأة لها ولد، تزوجت رجلا وحصل فسخ، يعود أو لا؟ نعم. إذا نأخذ قاعدة أو ضابط نقول المزوجة إذا بانت من زوجها عاد حقها، ولا نقيد ذلك بطلاق ولا غيره، نقول إذا بانت، إذا بانت يخرج من ذلك الرجعية إذا طلقت طلاق الرجعية. إذا قال قائل هل الرجعية إذا طلقت رجعيا طلاق الرجع قصدي المطلقة إذا طلقت طلاق الرجعية هل يعود حقها؟ نقول لا، نحن قلنا يعود حق المرأة إذا بانت، وهذه لم تبن. طيب يقول رجع إلى حقه لوجود السبب وانتفاء المانع، وإن أراد أحد أبويه أي أبوي المحظون سفرا طويلا لغير الضرار، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم، فمن المواضع التي ذكر فيها الشيخ الإسلام رحمه الله، وذكر الشيخ منصور الشيخ الإسلام يعني في نحو أربع مواضع أو نحوها. طيب مر علينا ابن القيم أيضا ذكره، وين مر علينا الشيخ الإسلام وابن القيم، مر علينا في القضاء كلام الشيخ الإسلام لما ذكر شروط القضاء، قال رحمه الله قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان فيولى لعدم أنثى الفاسقين. ومر علينا ابن القيم في النكاح ويسن عقد النكاح يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود، وكونه في مسجد أفضل ذكره ابن القيم ومرت أيه. طيب يقول قال الشيخ تقي الدين وابن القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر، يعني لاحظوا الآن الشيخ تقي الدين إذا قال الحنابل تقي الدين يريدون به الشيخ الإسلام تيمية، وإلى مرعيك تقي الدين في الشافعية عند الشافعية في المراد به السبكي، وأحيانا المحدثون يريدون به تقي الدين بن دقيق العيد، قال تقي الدين يقصد من دقيق العيد، قال إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر يسكنه، وهو أي البلد وطريقه آمنان فحضانته أي محظول به. إذا أراد أحد أبويه سفرا طويلا، إما الأم وإما الأب، قال الأب سوف أسافر إلى بلد بعيد للسكنى، وهو أي الطريق والبلد آمنان فالحضانة لأبيه. طيب لو أرادت الأم أن تسافر إلى بلد بعيد والطريق آمن والبلد الذي يسافر إليه آمن، من الأحق؟ الأب. شوف المؤلف قال إرادة أحد أبويه سفرا طويلا فالأحق الأب في كل الأحوال، سواء كان الأب هو الذي سافر أو كان هو المقيم. فمثلا هذا أم وأب افترقا بطلاق وبينهما طفل محظور، أراد الأب أن يسافر سفرا طويلا، من الأحق؟ الأب. طيب أرادت الأم أن تسافر سفرا طويلا، من الأحق؟ الأب. لماذا؟ قال لأنه يعني الأب الذي يقوم بتأديبه وتخريجه، بتأديبه واضح، وتخريجه يعني إعطاء النفقة خرجية عند العوام الآن معروف، يقال أعطاه خراجا ومنه الخراج الذي يؤخذ، إلى تخريجه يعني إعطاء أن يعطيه ما يحتاج إلى النفقة. قال وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، وهو كذلك. إذن نقول إذا أراد أحد أبويه سفرا فالأحق الأب، سواء كان هو المقيم أو كان هو المسافر. قال وإن بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى فمقيم منهما أولى، إذا بعد السفر وكان لحاجة فالمقيم أولى. مثلا الأب عنده انتداب الحاجة شهر ويرجع، من الأولى؟ الأم، لأن الغالب أن الطفل لا مصلحة له في السفر، يتعب له. طيب أرادت الأم أن تسافر فمن الحق؟ الأب. إذن المقيم سواء كان أما أم أبا. وقال بعض العلماء الأحق في هذا الحال أم، إذا بعد السفر وكان حاجة فالأحق الأم سواء كانت هي المقيمة أو هي المسافرة. قال أو قرب السفر لها أي لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى، لأن في السفر إضرارا به. إذن نقول إذا أراد أحد الأبوين سفرا طويلا للسكنى فمن الأحق؟ الأب. طيب أراد أحد الأبوين سفرا لحاجة فالأحق المقيم. فرق، انظروا الفرق بين المسألتين. إذا أراد أحد الأبوين سفرا فإن كان السفر للسكنى فالأحق الأب، وإن كان السفر لحاجة ويعود فالأحق المقيم. والعلة معروف أنه إذا كان السفر طويلا للسكنى فإن الأب هو الذي يقوم بالتأديب والتربية، وأما إذا كان السفر لحاجة ويعود فهنا السفر قد يكون فيه إضرارا على من؟ على الولد. نعم. يقول أو قرب السفر وكان للسكنى فالحضانة لأمه لأنها أتم شفقة. أتم شفقة إذا كان السفر قريبا وكان للسكنى بل أحق الأم لأنها أتم شفقة. يقول المؤلف وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. فلان الشارح صرف كلام المتن. ننظر المتن. يقول وإذا أراد أحد أبويه سفرا إلى بلد بعيد يسكنه وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فالحضانة لأم. أخرجه في مسألتين، مسألة إذا بعد لحاجة أو قرب لحاجة. المؤلف يقول المقيم، المذهب أن المقيم منهما أولى، وظاهر المتن أن الأم أولى. فهمتم الآن؟ نقرأ المتن. يقول وإذا أراد أحد أبويه سفرا إلى بلد بعيد يسكنه وطريق عمين في الحضانة الأب، هذا واضح. إذا بعد السفر لحاجة أو قرب لها فالحضانة للأم، هذا ظاهر المتن. لكن شوف الشارح ماذا قال، إذا بعد السفر لحاجة فالمقيم أولى، وإن قرب لحاجة فالمقيم أولى، لا فالمقيم أولى، وإن قرب للسكنى فالأم. فجعل هنا ثلاث مراحل، أن يبعد السفر لحاجة فالمقيم أولى، أن يقرب السفر ويكون لحاجة فالمقيم أولى، أن يقرب السفر للسكنى فالأم أولى. وظاهر المتن أن الأم أولى في المسائل الثلاث، إذا بعد أو قرب لحاجة أو قرب للسكنى. وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، قضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. وروى سعيد الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع زيارة أمه، وإن اختارها كان عندها ليلا. طيب يقول رحمه الله فصل، وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة عاقلا خير. قول إذا بلغ الغلام، الغلام هو من دون البلوغ ويطلق على العبد المملوك. الغلام له إطلاقان، تارة يطلق على من دون البلوغ يقال غلام يعني صغير، وتارة يطلق على إيش؟ على الرقيق العبد فيقال غلام زيد، غلام عمر وما شابه ذلك، والمراد به هنا الصغير. قال 7 سنين، التحديد بسبع لم يرد بالنص، لم يرد بالنص، ولهذا بعضهم حده بالتمييز، حده بالتمييز، فقال إذا حصل التمييز من الغلام خير. لكن الفقهاء رحمهم الله حده بسبع نظرا للغالب، إذ الغالب أن الغلام يميز متى؟ إذا تملأ 7 سنين. وأخذوا ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فقالوا إن الغالب أن الطفل يميز إذا تم له 7 سنين، وإلا فمناط الحكم هل هو التمييز أو السن؟ نقول التمييز. طيب سنين كاملة عاقلا احترازا من ما لو بلغ 7 سنين ولكنه مجنون، فهنا حكمه حكم من دون السبع، حكمه حكم من دون السبع، بمعنى أنه يكون عند أمه. قال عاقلا: خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. خير بين أبويه، وذلك أنه قبل السبع يكون عند أمه لحاجته لحضانتها وحنوها وشفقتها، فإذا تم له سبع سنين فإنه في هذا الحال يستغني، وحينئذ يستوي الأبوان في هذا الغلام أو في هذا المحظون، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، لا مرجح. فهنا من نقدم؟ نقدم الأب أو الأم، أو نسلك مسلك الترجيح؟ نقول نسلك مسلك الترجيح، ولنا في الترجيح طريقان: الطريق الأول التخيير، والطريق الثاني القرعة. ولا ريب أن التخيير أولى، لأننا ننظر إلى مصلحة من؟ الغلام. إذن إذا قال قائل: ما وجه التخيير؟ لماذا كان يخير؟ لماذا ما نقول يبقى عند أبيه أو يبقى عند أمه؟ يقول: وجه ذلك أن الطفل قبل السبع بحاجة إلى أمه، لأن أمه هي التي تقوم بإرضاعه وتنويمه وما أشبه ذلك، فهو لا يقوم بنفسه. فإذا تم له سبع سنين فالغالب أنه يستغني. إذا استغنى زالت العلة التي من أجلها صارت الأم حقية الأم، زالت، وحينئذ يستوي الأبوان، يستوي الأبوان. وفي هذا الحال لا بد لنا من مرجح، نرجح جانب الأم أو جانب الأب. ما هو الترجيح؟ نقول الترجيح إما بتخييره أو بالقرعة، ونقدم التخيير لأن الأمر يعود إليه. نعم. يقول: فكان مع من اختار منهما. قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما. وروى سعيد والشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، بين أبيه وأمه. طيب، إذا الغلام قبل السبع عند الأم، إذا تم له سبع خير، فكان من اختار. قال: فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا. إذا اختار الأب يكون عنده ليلا ونهارا، ولا يمنع زيارة أمه، زيارة أمه. وإن اختارها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. إذن هو نهارا عند الأب بكل حال، وفي الليل عند من اختار. الغلام إذا تم له سبع سنين يخير، إن اختار الأب فالأب، وإن اختار الأم فالأم. كيف يوزع الزمن؟ نقول: أما في النهار فعند الأب مطلقا، وأما في الليل فعند من اختار. إن اختار الأب فعنده، وإن اختار الأم فعندها. مفهوم؟ طيب. قال: ليعلمه ويؤدبه. وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن اختار الأول نقل إليه، وهكذا وهكذا. فلو اختار قال: أريد أن أكون عند أبي، راح جرب عند أبيه ما جاز له الوضع، قال: أريد أمي، ينقل له الأم. طيب، جلس عند الأم قال: لا، ما برجع الأول، رجع، يمكن أو لا؟ يمكن. لكن هنا هذا مشروط بشرط إن عاد فاختار. هذا فيما إذا كان كل منهما صالح لشيء، للحضانة، صالح للحضانة. أما إذا كان اختار الأب وكان بقاؤه عند الأب أصلح، ثم طلب اختيار الأم، هنا لا يمكن، أو العكس، ففي هذا الحال لا يمكن. ولهذا الآن لو أغراه أبوه اختار الأم، قال: أريد أن أبقى عند أمي، فجلس عند أمي، فأغراه أبوه قال: اجلس عندي واشتري لك كذا وكذا، اشتري لك دباب صغير وسيكل كل ما تحتاج، كمبيوتر. فقالت أمه: اجلس عندي. فذهب عند الأب، اختار الأب، قال: أريد الأب. ذهب عند الأب، قالت أمه: اشتري لك سيارة، سيكل، اشتري لك سيارة، كل ما تريد. فعاد اختار الأم. يمكن أو لا؟ لا يمكن، يعني هذا، لأن اختياره هنا ليس، لا يعود لمصلحة الحضانة. نعم. يقول: وهكذا. وإن لم يختر أو اختارهما أقرع. إن لم يختر بأن خير، خير غير، قيل له: من تختار؟ فلم يختر شيئا، سكت. أو قال: أريد أبي وأمي، أريدهما جميعا، هنا ما يمكن، نقول يقرع، لأنهما استويا في الاستحقاق، ولا ميزة لأحدهما على الآخر، والقاعدة الشرعية أن كل أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر وتساوي في استحقاق شيء فإن المميز ما هو القرعة. نعم. ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة. نعم، هذه القاعدة ذكرنا لكم، لا يقر محظون سواء كان صغيرا أو معتوها أو مجنونا، لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، لأن المقصود من الحضانة هي صيانة الطفل، صيانة الطفل وتربيته والقيام عليه وقيام بمصالحه. فإذا كان هذا الحاضر لا يقوم بهذه الأمور فلا حق له. وأبو الأنثى حق بها بعد أن تبع، ويكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء، لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد، ويستحب له أن لا ينفرد. طيب الآن انتهينا من الذكر، الذكر قبل السبع عند الأم، بعدها يخير فيكون مع من اختار، مع من اختار الأنثى. يقول رحمه الله: وأبو الأنثى أحق بها بعد أن تستكمل السبع. الأنثى ما تخير، بل تكون التخير خاص بمن؟ بالغلام. الأنثى بعد السبع يقول المؤلف رحمه الله تكون عند الأب، لأن الأب أرعى لمصالحها وأحفظ من الأم، إذ الأم ربما يدخل عليها من ليس من المحارم وما أشبه ذلك، فبقاه عند الأب أولى. ولهذا قالوا تكون عند الأم. طيب، وقال بعض العلماء إن الأنثى تكون عند أمها، تكون عند أمها حتى تتزوج، وهذا القول أصح، أن الأنثى إذا من حين ما تولد إلى أن تتزوج وهي عند أمها، وذلك للفرق بين الذكر والأنثى، لأن الأنثى بحاجة إلى الأم أكثر من الذكر. ما وجه الحاجة؟ نعم، أنه يعتريها أشياء من حيض وما يرد على النساء، والأنثى بالعادة تستحي. الذكر يختلط بالناس، يخرج ويدخل ويعرف، لكن الأنثى لا، فهي بحاجة إلى أمها أكثر من حاجتها إلى أبيها. وهذا القول هو الراجح، أن الأنثى بعد السبع أو من حين ما تولد، من حين الولادة إلى أن تتزوج أو يستلمها زوجها، تكون عند أمها، لأن بقاءها عند الأم أصلح. مفهوم؟ طيب، يقول: ويكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء. يكون الذكر بعد بلوغه ورشده، الذكر قبل السبع عند الأم، بعدها بعد السبع يخير فيكون عند من اختار. طيب، بعد البلوغ والرشد يكون حيث شاء، لكن المؤلف اشترط، قال بعد البلوغ والرشد. البلوغ واضح، لكن الرشد ما المراد بالرشد هنا؟ المراد حسن التصرف، أن يحسن التصرف في المال ولا في أي شيء؟ هل المراد هنا الرشد حسن التصرف في المال في كل شيء، أو حسن التصرف فيما يتعلق بنفسه، يعرف مصالح نفسه، ما يضره وما ينفعه؟ نقول الثاني المراد، المراد الثاني، يعني هنا ليس دفع، ما في دفع مال حتى نقول الرشد، لأن الرشد أحيانا يكون في المال وأحيانا يكون في غير المال. فالرشد في المال أن يعرف البيع والشراء، والرشد في غير المال يعني في التصرفات أن يحسن التصرف في أن يعرف ما يعود على نفسه بالمصلحة وما يعود عليها بالمضرة. طيب، يقول: حيث، لأنه لم يبقى عليه ولاية لأحد ويستحب ولا ينفرد بأبوه. إذن الآن صار خلاصة الكلام أن الطفل من حين أن يولد إلى السبع وهو عند الأم، على المذهب الآن من حين الولادة إلى السبع عند الأم، إذا تم سبع الغلام يخير والأنثى عند الأب. طيب، الغلام إذا بلغ يكون حيث شاء. والصحيح في المسألة أن الأنثى من حين أن تولد إلى أن تتزوج وهي عند الأم، وأما الغلام فإذا تم له السبع خير، وإذا بلغ ورشد كان حيث شاء. يقول: ورشد حيث شاء، لأنه لم يبقى عليه ولاية لأحد. قال ويستحب له ألا ينفرد عن أبويه، لا ينفرد عن أبويه بحيث إيش يكون وحده، بل يكون عند الأم أو عند الأب، أو تارة عند هذا وتارة عند هذا، لأنهم أولا بحاجة إليه، الأبوان بحاجة إلى ابنهما، وهو أيضا مهما كان ومهما بلغ ومهما رشد فهو بحاجة إلى أبويه. نعم. والأنثى منذ يتم لها 7 سنين عند أبيها وجوبا حتى يستلمها زوجها، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها. طيب الأنثى منذ يتم لها 7 عند أبيها، ولا القول الثاني تقولين عند أمها، يقول لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. نعم صحيح أن الأب أحقد وأحفظ، لكن هذا معارض بماذا؟ بأن الأم أيضا أشفق، أتم شفقة وحنوا من الأب، وهو في مثل هذه السن البنت من حين يتم لها 7 فما فوق هي بحاجة إلى الأم أحوج منها إلى الأب. قال ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها، لا تمنع، فلو تم لها 7 سنين فعلى المذهب تكون عند أبيها، لا تمنع الأم من زيارتها. فإذا قالت أن أنا أريد أن أزور البنت أو أراها كل أسبوع أو كل شهر أو ما شابه ذلك لا تمنع، لأن منعها سبب لقطيعة، تعويد لهذا الطفل لعدم الصلة وتعويد له للقطيعة. ومن المعلوم أن من أعظم القطيعة قطيعة الوالدين. نعم. لو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه والأم قائمة بحفظها قدمت، قاله الشيخ تقي الدين. طيب يقول ولو كان الأب عاجزا عن حفظها، يعني عنده الأنثى تم لها 7 سنين قلنا تكون عند الأب، لكن الأب كان عاجزا عن حفظها ما يستطيع، أو يهمله يعني المحظوم من ذكر الأنثى لاشتغاله عنه بتجارة أو غيرها أو قلة دينه كان ضعيف الدين، والأم على العكس من ذلك، الأم تستطيع الحفظ وهي ذات دين، ففي هذه الحال تقدم الأم. وهذا مبني على القاعدة السابقة أن الطفل لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، بيد من لا يصونه ويصلحه. طيب لو كان الأب كفيفا والأم بصلة أيما يقدم؟ لاحظ الأب كفيف، هو عاقل الأب وصاحب دين لكنه كفيف وليس عنده واحد، هل نقدم الأم أو نقدم الأب؟ والأم أيضا ذات دين بالنسبة للأنثى مثلا، نقدم الأم أو الأب؟ الأب مش تأمل ليش؟ لا طيب يمكن البنت هذه عندها أشياء ما يشوف هذا. قال العلماء يقدم في هذا الحال إذا استوي يقدم المبصر واضح، والعلة ظاهرة. مثلا الآن الغلام أو الأنثى إذا كان الذي يقوم عليها أعمى كفيف حقيقة أن حضنته ناقصة، لأن هذه الأنثى قد يكون عندها أشياء وأمور فيها مخالفة ولا يشعر بها. يعني مثل افرض في زمن الآن تذهب إلى المدرسة مثل تحضر صور وأشياء، ما الذي يدري هذا الأب إذا كان كفيفا أو هذه الأم إذا كانت كفيفة، ما الذي يدريها؟ واضح؟ ولذلك كان البصر يقدم على غيره، لكن هذا عند الاستواء إذا استوى. نعم نعم هو يعني يستحق الحضانة لكن ما يستطيع. نعم شوف الآن كلام الشاعر يقول والأنثى متى يتم لها 7 عند أبيها وجوبا حتى يستلم الزوج، أنه أحفظ وأحق بولايتها من غيره، ولا تمنع الأم من زيارتها إلا من يخف منها. انتهى الآن كلام. قال ولو كان الأب، هذا من كلام شيخ الإسلام. شلون؟ لا ولو كان الأب عاجزا عن حفظها قدبت، الخبر جواب لو. شوف الآن جواب لو الشرطية الآن، ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه والأم قائمة بحفظها قدمت، فهمت؟ ما لا تعلق بما سبق، يعني ليس المقصود الأنثى عند أبيها ولو كان الأب عاجزا عن حفظها، لا مفهوم جملة استئنافية. نعم. وقال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا. طيب أيضا إذا قدر أن الأب إننا قلنا أنثى تكون عند أبيها، قدر أنه تزوج بضرة يعني زوجة ثانية وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها، فهنا الأم حق. فلو هذا الرجل طلق امرأته وله منها بنت تم لها 7 سنين على المذهب تكون عند الأب، لو قدر أن زوجة الأب التي هي ضرة لأمها لا تقوم بمصالحها، وهذا قد يوجد كثير جدا كثير جدا، تجعل هذه البنت الصغيرة تجعلها كالخادم يلا اكنسي افعلي كذا أما أشبه ذلك، والأم يعني قائمة بالمصالح، فهنا تقدم من تقدم الأم، ولهذا قال بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها. شوف تؤذيها وتقصر، ليس المراد مجرد التقصير بل أضف إلى ذلك الأذية، وأمها تعمل في مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا للأم. ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد والمعتوب ولو أنثى عند أمها مطلقا. ولأبيها أبي من البنت وباقي عصبتها منعها من الانفراد، متى يمنعنا من الانفراد؟ متى يمنعنا من الانفراد؟ نعم يمنعنا إذا لم تختار. هل الأنثى تخير حتى نقول إذا لم تختار؟ بما تخير ماذا من السبع عند الأب، لكن متى لأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد؟ متى تمنع من الانفراد؟ أي لا منعها إذا لو قالت أريد الانفراد متى إذا يكون ذلك؟ لا لا أفهم العبارة، لأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد، منعها من الانفراد متى يكون؟ هنا هذه المسألة السابقة، يعني لو قدر أن الأب تزوج بضرة وهذه الضرة تؤذيها وتقصر في حقها، فقالت البنت أنا لا أريد لا الأب ولا أريد الانفراد، نقول للأب منعها، قال باقي العصبة منعها. فالمهم أنه إذا لم يكن أحد الأبوين أحق بالحضانة أو حصل نزاع فليس لها الانفراد، ليس الانفراد. فهمت معنى العبارة؟ لأبيها يعني لأبي الأنثى وباقي عصبتها منعها من الانفراد، فيما إذا سقط حق الأب لكونه لا يقوم بالمصالح له أن يمنعها من ذلك. قال والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا. المعتوه من المعتوه؟ مختل العقل. المعتوه مختل العقل يسمى عند العوام الخبل. طيب هذا يكون عند أمه مطلقا، عند أمه مطلقا لأن بقاءه عند الأم أنفع من جهة المصلحة. نعم لا لا لا مو ممكن كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام إذا قد ولو كان الأب عاجزا ثم قال وقال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة ويتركها عند أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها إيه، فالحضانة هنا الأم قطعا. إلى قوله الظاهر من كلام شيخ الإسلام إلى قوله الانفراد والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا، هذا الظاهر أنه ليس من كلام شيخ الإسلام. نعم إيه ولو كان ذكرني، لكن الذكر الغلام أتى باختياره، أليس الغلام الآن إذا اختار الأب وصار عنده ضرر وتؤذي له أن ينتقل، سبق أنه يقول فإن عاد فاختار الأول نقل إليه، فإن عاد فاختار الثاني نقل إليه، الغلام ما فيه إشكال لأن الغلام يتنقل، لكن الكلام على الأنثى ما فيه تنقل، يعني الأنثى من أن يتم منذ أن يتم 7 وهي عند من؟ عند الأم. نعم لا ما قد ذكرنا القول الراجح أنها أن الأنثى عند أمها حتى تتزوج، فصار الآن الغلام المحظون من حين الولادة إلى أن يتم له 7 عند الأم، إذا تم 7 الذكر يخير والأنثى عند الأب، والقول الثاني أنه قبل 7 عند الأم مطلقا ذكر أو أنثى، بعد 7 تقول الأنثى عند أمها والذكر يخير، الذكر يخير. نعم أي لا الضرة هذه تطلق ضرة ولو كانت مطلقة، الضرة تطلق ولو كانت مطلقة، لا تظن ضرة يعني أن الأم في عصمته، إذا كانت الأم في عصمته فالبنت تبقى عند أمها، وبقاء عند أمها حقيقة هي تكون حضانة للأب لأن الولاية لمن؟ الأب. لا تصور أن المسألة أن رجل يعني أن رجلا تزوج امرأة ثانية نقول بنتك من زوجك الأولى تكون عند الثاني، لا، لأنه حتى في هذا الحال لو كانت البنت باقية عند أمها وهي في عصمته، حقيقة أن الولاية للأب، لأن ولاية الأم لمن؟ على الأب. فإذا كان هو يتولى الأم فولايته على البنت كذلك، لكن مراد الضرة بمعنى أنه طلقها وتزوج امرأة ثانية. نعم، تزوجت زوج آخر تسقط حضانتها، أي لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي، لكن اشترط في الآخر أن يكون أجنبيا عن المحظوظ. أما إذا كان قريبا مثل لو تزوجت عم زوجها، عم الزوج أو أخو الزوج، هذا لا بأس، لأن هذا ليس بأجنبي، تنتقل للأب. شلون جدا؟ لا، إذا تزوجت أجنبي، إذا تزوجت المرأة أجنبيا فحضانة طفل تنتقل. فهذا رجل مثل تزوج امرأة واتت بطفل ثم طلقها، تزوجت هذه المرأة، تزوجت بعد زوجها الأول برجل آخر، نقول حضانتها تسقط حتى لو كان الطفل دون السابعة تسقط. أما إذا كان الزوج الثاني قريبا من المحظون، يعني مثل يكون عما له أو خالا له أو ما شابه، لا خال ما عم له، في هذه الحالة ما تسقط الحضانة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.